الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الحافظ الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في الكتاب الذي عرف به رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت، قال: الفصل الثالث في التدليل على أن مقالة الكلابية وأضرابهم مؤدية إلى نفي القرآن أصلا وإلى التكذيب بالنصوص الواردة فيه والرد لصحيح الأخبار ورفع أحكام الشريعة. عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان اللوازم الفاسدة التي تلزم على قول الكلابية وأضرابهم كالأشاعرة. ومعلوم أن فساد لوازم قول تدل على فساده، أنه إذا لزم من قول لوازم فاسدة فهذا يدل على فساد القول. إذن هذا لون آخر في الرد على الأشاعرة. ولكن انتبهوا إلى أن الأصل الذي قرره أهل السنة أن لازم القول ليس بقول، وهذا الأمر قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لازم المذهب ليس مذهبا، لكنه يدل على خلل في المذهب ويدل على تناقض في المذهب. معرفة هذا الأمر مهم، لأنه وجد من المعاصرين من استخدم بعض ألفاظ السجزي رحمه الله تعالى لتكفير الأشاعرة، وبنى ذلك على لوازم لقولهم الفاسد هذا. نحن أشرنا في دروس ماضية إلى بعض مذاهب الناس في كلام الله عز وجل، صحيح؟ ذكرنا مذهب الجهمية والمعتزلة ومذهب الأشاعرة ومذهب الكرامية ومذهب أهل السنة. وأذكر بأن الأمر الذي أحدثته الأشاعرة واخترعته الأشاعرة هو القول بالكلام النفسي. قالوا: كلام الله عز وجل معنى قائم بنفس الله عز وجل، وهذا المعنى لازم للرب سبحانه وتعالى كلزوم العلم والحياة. وإذا كان كلام الله عندهم معنى قائم بالنفس، فهذا المعنى هل يسمع؟ لا يسمع. هل يكون حرفاً وصوتاً؟ لا يكون حرفاً وصوتاً. هذا القول لم يسبق إليه الكلابية، ما سبقوا إليه، ما قال أحد قبلهم بهذا القول الفاسد المتناقض. طيب، هذا القول تلزم عليه لوازم فاسدة. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا خلاف بين المسلمين أجمع في أن القرآن كلام الله عز وجل، وأنه الكتاب المنزل بلسان عربي مبين الذي له أول وآخر، وهو ذو أجزاء وأبعاد، وأنه شيء ينقري يعني يقرأ ويتأتى أداؤه وتلاوته. ثم اختلفوا بعد هذه الجملة فقال أهل الحق: هو غير مخلوق لأنه صفة من صفات ذاته، وهو المتكلم به على الحقيقة، وهو موصوف بالكلام فيما لم يزل. وقال بعض أهل الزيغ: هو مخلوق أحدثه في غيره وأضافه إلى نفسه. وقال آخرون منهم: هو كلامه ولا نزيد عليه، ولا نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق. أشار رحمه الله تعالى إلى بعض المذاهب في القرآن، والمذهب الحق أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وكل لفظة في هذا القول لها من الأدلة من الكتاب والسنة ما لا يمكن إحصاؤه. القرآن كتاب الله، كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أما المعتزلة فقالوا القرآن كلام الله لكنه مخلوق، وإضافة ووصف القرآن بأنه كلام الله وإضافته إلى الله بمنزلة إضافة ما هو مخلوق إلى الله كبيت الله وناقة الله، هذا قول المعتزلة، صرحوا بأنه مخلوق. فصاح عليهم الأئمة وصرحوا بأن هذا القول كفر، واشتد نكير أهل السنة على المعتزلة، وامتحن أئمة أنكروا هذا القول، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، فإن محنة الإمام أحمد المعروفة من زمن المأمون مروراً بالمعتصم ثم بالواثق، وما رفعت المحنة إلا في عهد المتوكل، على أن الإمام أحمد أطلق سراحه في زمن الواثق لكنه ضيق عليه. لماذا امتحن الإمام أحمد؟ لأنه دعي إلى أن يقول بخلق القرآن فلم يقل ذلك، قال القرآن من علم الله، وعلم الله صفته ليس مخلوقا، ومن زعم أن علم الله مخلوق ما حكمه؟ كافر. الذي يزعم أن علم الله مخلوق هذا كافر. قال تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، هذا العلم الذي جاءه ما هو؟ القرآن. فالقرآن علم الله، من علم الله القرآن، من علم الله. ثبت الإمام أحمد رحمه الله ونصر الله عز وجل به الدين، وقتل أناس منهم أحمد بن نصر الخزاعي، قتله المأمون لرفضه أن يقول بأن القرآن مخلوق. إذن القول بأن القرآن مخلوق هذا كفر بالله عز وجل، وسيأتي من كلام المصنف ما يشير إلى أنه كفر أكبر. طيب، بعض أهل الزيغ قالوا القرآن كلام الله ونقف ونسكت ولا نقول إنه مخلوق ولا إنه غير مخلوق، وهؤلاء اصطلح أهل السنة على تسميتهم بالواقفة، فإذا سمعت الواقفة فالمراد بهم من وقفوا عن التصريح بأن القرآن ليس مخلوقا. هؤلاء الواقفة جاء عن الإمام أحمد الذي ابتلي بهم، جاء عن أنهم ثلاثة أصناف، قال فمن كان منهم يدري الكلام ويخاصم فهذا جهمي، من قال القرآن كلام الله وسكت وكان معروفا بأنه من أهل الكلام وأنه يخاصم فهذا جهمي، ومن كان لا يخاصم هذا يجانب حتى يرجع، من لم يكن متكلما فهذا يجانب حتى يرجع عن هذا القول. وأن الإمام أحمد اشتد غضبه، قال لو لم، معنى كلامه، لو لم يوجد من صرح بأن القرآن مخلوق لكان يسعه السكوت، أما إذا تكلموا فلماذا يسكت؟ وهذا فيه إشارة إلى أن بعض المصطلحات التي لم ترد في الكتاب ولا في السنة إنما استعملها السلف احتياجاً، احتاجوا إليها. يعني مثلاً الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلو للعلي العظيم أنكر لفظة بذاته في في قوله أن الله في السماء بذاته، أنكر هذا، وهو مخطئ في هذا الإنكار. لماذا؟ لأنه وجد من ينكر أن يكون الله في السماء حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته، فلما وجد هؤلاء لا بد أن يصرح بالحق الذي يكبت باطلهم، حتى لو استخدمنا ألفاظا لا تزيد في المعنى. هل تزيد في المعنى؟ إيش معنى؟ قال تعالى الرحمن على العرش استوى. الرحمن هذا اسم من أسماء الله، وجميع أسماء الله تدل على ذات الله، وقد تدل على أثر الصفة إن كانت متعدية. ما أسماء الله كما هو مقرر في كتب قواعد باب الأسماء والصفات أعلام وأوصاف، صحيح؟ والعلمية فيها لا تنافي الوصفية، والوصفية فيها لا تنافي العلمية. مثلا الله هذا يدل على الذات، ويدل على صفة الألوهية. الحي يدل على اسم الله وعلى ذات الله، مش يدل على الحي، يدل على ذات الله، راجع على ذات الله، ويدل على صفة الحياة. طيب، فإذا كان الاسم متعديا دل دلالة ثالثة، وهي الدلالة على أثر الصفة كالرحيم والرحمن، فيدل على اسم الله ويدل على صفة الرحمة ويدل على أثار هذه الرحمة. فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. طيب، فالرحمن على عرش استوى، إذن على السماء بذاته أم بغير ذاته؟ بذاته. لكن السلف نصوا على، هؤلاء الأئمة نصوا على بذاته، لأن المبتدعة تصرحوا بالباطل. إذن الذين يقفون يقولون القرآن كلام الله يسكتون ثلاثة أصناف، وهذا من عدل أهل السنة. الصنف الأول ذكرناه، والثاني، الثالث قال الإمام أحمد في معنى كلامه: ومن كان جاهلا فإنه يسأل. من سكت جهلا هذا يسأل. طيب، قال: واتفق المنتمون إلى السنة بأجمعهم على أنه غير مخلوق، وأن القائل بخلقه كافر، فأكثرهم قال إنه كافر كفرا ينقل عن الملة، ومنهم من قال هو كافر بغول غير الحق في هذه المسألة. والصحيح الأول، لأن من قال إنه مخلوق صار منكرا لصفة من صفات ذات الله عز وجل، ومنكر الصفة كمنكر الذات، فكفره كفر جحود لا غير. إذن أهل السنة والجماعة صرحوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق، وصرحوا بكفر من قال بخلق القرآن. فهل هو كفر أكبر بإجماعهم أم أن هناك خلاف؟ الآن نص المصنف صريح بأن هناك خلاف، أن هناك خلاف بين أهل السنة، فالأكثر على أنه كفر أكبر ينقل عن الملة، وبعضهم ذهب إلى أنه ليس كفرا أكبرا. أولا نستفيد من هذا أن الكفر ينقسم إلى أكبر وإلى أصغر، وأن الأصل في الكفر الأكبر الجحود، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في نونيته: والكفر ليس سوى الجحود ورد ما قال الرسول لقول فلان، والكفر ليس سوى الجحود ورد ما قال الرسول رضا بقول فلان. هذا قول المصنف، لأنه قال فكفره كفر جحود لا غير. يمكن أن تزيل جحود وتضع محلها فكفره أكبر لا غير، فهمتم؟ طيب، والذي أعرفه أن السلف متفقون على أن القول بخلق القرآن كفر أكبر، ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. هذا في تكفير الجهمية الذين قالوا بخلق القرآن. يقول ولقد تقلد كفرهم، أي قال بكفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، يعني قال بكفرهم 500 عالم. واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. لماذا كان من يقول بخلق القرآن كافرا؟ لأنه مكذب لصفة ولآيات وأحاديث دلت على هذه الصفة، لأنه أنكر صفة من صفات الله عز وجل. لأنه إذا جعل القرآن مخلوقا أيكون القرآن صفة الله؟ ما يكون. إذا أنكر صفة من صفات الله عز وجل. أيضا هو كافر لأنه مكذب لآيات من كتاب الله عز وجل. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإذا كان القرآن كلام الله، ومعلوم أن الكلام ليس عينا قائمة بذاتها، فتكون إضافته من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فيكون غير مخلوق. فمن قال بخلقه فهو كافر. وقال أبو محمد ابن كلاب ومن وافقه والأشعري وغيرهم القرآن غير مخلوق، ومن قال بخلقه كافر، إلا أن الله لا يتكلم بالعربية ولا بغيرها من اللغات، ولا يدخل كلامه النظم والتأليف والتعاقب، ولا يكون حرفا ولا صوتا. هذا تناقض عظيم وكبير. الكلابية وجدوا خلافا كبيرا بين المعتزلة الجهمية وبين أهل السنة، وهذا أشرنا إليه وذكره المصنف. فالجهمية يقولون القرآن مخلوق، وأهل السنة يقولون القرآن كلام الله ليس مخلوقا، فأرادوا أن يتوسطوا بين قول المعتزلة وبين قول أهل السنة، وتوسطهم تلفيق وباطل. لماذا؟ لأنهم تحيروا لما ألزمتهم المعتزلة إلزامات تتعلق بهذه المسألة. ماذا قالوا؟ قالوا نقول هما كلامان، فالكلام النفسي القائم بذات الله غير مخلوق، أما هذا القرآن الذي بين أيدي الناس فهذا ليس كلام الله. هم طبعا ما يصرحون بالنفي، يقولون هذا وصف وسمي بأنه كلام الله على سبيل المجاز، مجازا، ويقول بعضهم بل على سبيل الاشتراك، لكن هذا عبارة عن كلام الله. مشكلة أليس كذلك إخوانا؟ قالوا عبارة عن كلام الله. فقال المعتزلة، وهذا مما يخدعون به العامة، قالوا القرآن غير مخلوق. سيأتي أنهم يفرقون بين القرآن وبين الكتاب، يفرقون بين القرآن وبين الكتاب، سيأتي هذا في الفصل الذي بعده. قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن ما الذي يريدونه بالقرآن هنا؟ الكلام النفسي القائم بذات الله. ومن قال بخلقه كافر، إلا أن الله لا يتكلم بالعربية ولا بغيرها من اللغات، ولا يدخل كلامه أو كلامه النظم والتأليف والتعاقب، ولا يكون حرفا ولا صوتا. إذا نفوا أن يكون هذا القرآن كلام الله، أليس كذلك؟ لأن هذا القرآن بأي لغة؟ باللغة العربية. طيب، وهل هو نظم؟ هو نظم، هو نظم. ولهذا يقولون إن سيأتي هذا، أن المعجز هو نظم القرآن. أنا سأتكلم عن موضوعي الإعجاز، سيتكلم المصنف عن موضوع الإعجاز. والقرآن متعاقب، يتقدم فيه متقدم وفيه متأخر، وهو ذو أجزاء وأبعاد، وهو حرف وصوت. إذن عندما نفوا هذا دل على أنهم لا يرون القرآن المتلو بالألسنة، المكتوبة في المصاحف، المحفوظة في الصدور، أنه كلام الله وأنه القرآن. ولهذا أنا سأذكر لكم إن شاء الله أن حقيقة مذهب الأشاعرة في أن القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، وبالتالي وافقوا من؟ وافقوا المعتزلة. طيب، قال الإمام رحمه الله تعالى: فقد بان بما قالوه، يعني ظهر بما قالوه، أن القرآن الذي نفوا الخلق عنه ليس بعربي، وليس له أول ولا آخر، لأن مرادهم به ماذا؟ هذا القرآن الكلام النفسي الذي في نفس الله المتعلق بذات الله عز وجل. قال: ومنكر القرآن العربي وأنه كلام الله كافر بإجماع الفقهاء. إذن قول الأشاعرة هذا كفر، نحن ما نشك في هذا، أن قول الأشاعرة هذا كفر، لكن لا نكفرهم بهذا اللازم، لأنهم لا ينكرون أن القرآن العربي كلام الله، يقولون كلام الله لكن مجازا، متأولون هم. طيب، لكن الإجماع انعقد على أن من أنكر القرآن العربي، بل من أنكر آية من القرآن كما سيأتي أنه كافر، ومن أنكر أن يكون هذا القرآن العربي كلام الله أيضا إيش؟ كافر، لأنه كذب قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وفي سنن أبي داود: ألا رجل يحملني إلى قومي حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. القرآن كلام الله، الذي ينكر هذا كافر بإجماع الأمة. قال: ومثبت قرآن لا أول له ولا آخر كافر بإجماعهم. أيضا من أثبت قرآنا ليس له أول وليس له آخر فهذا كافر، لأنه أنكر هذا القرآن. هذا القرآن له أول وله آخر، ولهذا في جميع كتب علوم القرآن يبحثون في أول ما نزل من القرآن وفي آخر ما نزل من القرآن، إذن له أول وله آخر. فكلامهم هذا مقتضاه وغايته أنه إنكار لهذا القرآن وأنه كلام الله. ومدعي قرآن لا لغة فيه جاهل غبي عند العرب. أيضا الذي يدعي القرآن ليس فيه لغة، لأنه عندهم أن القرآن الذي هو الكلام النفسي هذا لا تتعلق به اللغة، اللغة تتعلق بما هو عبارة عن كلام الله، صحيح؟ ولهذا يقولون أن التوراة والإنجيل والقرآن والزبور شيء واحد بالنسبة لكونها كلاما نفسيا، صحيح؟ وسيلزم المصنف بهذا، انتبهوا يا أخواننا، الكلام النفسي عندهم لا يتبعض، شيء واحد، شيء واحد، لكن إذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وبالسريانية كان إنجيلا، وبالعبرانية كان ماذا؟ توراة، لكن شيء واحد. طيب، قال: يقول الشيخ طارق: هم يقولون القرآن عبارة، إذن هناك من عبر، من الذي عبر؟ اختلفوا في المعبر، اختلفوا، فقيل جبريل، وقيل محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كله مذكور عند الأشاعرة. قال: ومدعي قرآن لا لغة فيه جاهل غبي عند العرب، لأن القرآن اسم لكتاب الله عز وجل العربي مختص به عند كثير من العلماء، ولذلك لم يهمزه غير واحد من القراء والفقهاء، وهو قول الشافعي رحمة الله عليه، وقراءة ابن كثير وغيره، وقراءة ابن كثير وغيره. يريد بابن كثير عبد الله بن، يريد بابن كثير عبد الله بن كثير المقري. وقالوا: إذا قرأ القارئ قوله سبحانه وإذا قرأت القرآن همز قرأته، لأنه مشتق من القراءة، يعني ولا يهمز القرآن، وإذا قرأت القرآن. وعند بقية القراء والعلماء أن القرآن مهموز، وهو اسم مشتق من قرأ قراءة وقرآنا، يكون القرآن مصدر، أو من ضم بعض إلى بعض فيكون صفة على وزن فعلان. والعقل غير موجب لتسمية صفة لله سبحانه وتعالى قرآنا بالاتفاق. العقل ما يوجب أن تسمى صفة لله بأنها قرآن، بل هذا مصدره السمع. معنى هذا الكلام يلزمهم هذا المصنف الإمام رحمه الله تعالى أنه لا قرآن إلا هذا الكتاب العربي الذي بين أيدينا. ومن أدلة ذلك أن العلماء اختلفوا في القرآن. القرآن أهو اسم علم جامد غير مشتق أم هو مشتق؟ فذهب بعض العلماء إلى أن القرآن اسم علم جامد غير مشتق، وممن ذهب إلى هذا الإمام الشافعي، اسم جامد علم على القرآن. وإذا كان علما فمن سماه بأنه قرآن؟ الله سماه، سمى به ماذا؟ سمى به كلامه. ومن العلماء من ذهب إلى أن القرآن مشتق، واختلف هؤلاء أهو مهموز أم غير مهموز. ومن ذهب إلى أنه مهموز جعله مصدرا فقال قرأ يقرأ قرآنا وقراءة، فهو مصدر قرأ. ومنهم من جعله بمعنى جمع، ومنه القرء، القرء الذي هو الحيض لأنه يكون مجتمعا في رحم المرأة. ومنهم من لم يجعله مهموزا، منهم من لم يجعله مهموزا. إذن هذا يدل على بطلان قول الأشاعرة. قال رحمه الله تعالى وإنما أخذ هذا الاسم القرآن سمعا، والسمع قوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا، وقوله تعالى بلسان عربي مبين، وقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له. إن هو إلا، إن هو هو هذا الضمير رجع إلى ماذا؟ الضمير المنفصل إلى القرآن. إن هو إلا ذكر وقرآن قرآن مبين. ثم قال المصنف وما لا يجوز أن يكون لغة لا يكون شعرا عند أحد. فلما نفى الله عز وجل كون ما زعم كفار قريش أنه شعر وأثبته قرآنا لم تبق شبهة لذي لب لذي عقل في أن القرآن المختلف في حكمه الذي أمر الجميع بالإيمان به هو كتاب الله سبحانه العربي الذي علم أوله وآخره. فمن زعم أن القرآن اسم لما هو غيره وخلافه دونه بان حمقه، أي ظهر حمقه. أيضا من جملة ما استدل به المصنف رحمه الله تعالى على أن هذا القرآن العربي الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله، هو كلام الله، قوله عز وجل وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لما نفى الله عز وجل ما يزعمه القرشيون من أنه شعر، من أنه ماذا؟ شعر. قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. والشعر يكون باللغة أم بغير لغة؟ يكون بلغة. إذن القرآن بلغة أم ليس بلغة؟ إذن القرآن كلام الله بلغة. وعند الأشاعر أن القرآن الذي هو كلام الله لا يكون بلغة لأنه معنى قائم بذات الله عز وجل. فقوله تعالى وما علمناه الشعر، والشعر لغة، وإنما ينفى ما ادعاه القوم مما يستلزم ويدل على أنه لغة. ولا شاعر يقولون إنه لغة؟ لا، ما يقولون هذا. هذا معنى كلام المصنف رحمه الله تعالى. قال فإن أقر الأشعري ومن وافقه بأن القرآن هو الذي يعرفه الخلق انتقض عليه قوله أن الحرف والصوت لا مدخل لهما في كلام الله عز وجل، وقد أقر بأنه غير مخلوق. وإذا لم يكن مخلوقا وكان حروفا لا محالة كان إنكارهم للحروف بعد ذلك سخفا. يقول المصنف رحمه الله تعالى أنه بان ببعض الأدلة التي ذكرناها أن القرآن الذي يقرأه الخلق ويحفظونه ويكتبونه في المصاحف والذي هو حرف وصوت أنه هو القرآن الذي هو كلام الله وهو غير مخلوق، بينما الأشعري يزعم أن الحرف والصوت لا مدخل لهما في القرآن الذي هو كلام الله، وهذا قول باطل. فينبني على ذلك أن إنكار الأشعري ومن معه الحرف والصوت في كلام الله إنكار باطل. طبعا هناك أدلة ستأتي إن شاء الله، هناك أدلة ستأتي في إثبات الحرف والصوت في كلام الله. نعم، أن القرآن بحرف وأنه يسمع فهو صوت، فيكون بالصوت. نعم، قال: وإن زعموا أن القرآن غير الذي عرفه الخلق كفروا ولم يجدوا حجة على قولهم من عقل ولا سمع. فإن تمادوا بعد هذا البيان وقالوا أن هذا القرآن الذي يعرفه الخلق ليس هو القرآن، ما حكمه يا إخواننا؟ كفروا بإجماع الأمة. منكر أن هذا المصحف هو القرآن وأنه كلام الله هذا كافر، بل يكفره صبيان الكتاتيب الصغار. لو ذهب أشعري إلى صبي صغير يحمل لوحا وكتب فيه صورة الكوثر فقال له: هذه الصورة ليست من القرآن المكتوبة هذه، ماذا يقول له الصبي؟ كافر. قل: أنت كافر تنكر أن صورة الكوثر من كلام الله وأن القرآن من القرآن؟ قال: وإن قالوا إن القرآن اسم لكلام الله جملة وجب أن تسمى التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وموسى أجمع قرآنا، ووجب أن يكون المؤمن بالتوراة من اليهود مؤمنا بالقرآن وبما فيه، وغير جائز أن تؤخذ منه الجزية بعد وجوب الحكم بإيمانه. طبعا عندهم أن القرآن هو المعنى القائم بذات الله عز وجل وأنه معنى واحد، فيلزم من قولهم هذا أن التوراة تسمى قرآنا وأن الإنجيل يسمى قرآنا، لأن هذا الإنجيل أليس عبارة عن كلام الله؟ وكلام الله قرآن، فهمتم يا أخوانا؟ الإنجيل عبارة عن كلام الله وكلام الله عندهم قرآن، فوجب أن تسمى التوراة والإنجيل قرآنا، وعليه فاليهود الذي يؤمن بالتوراة يؤمن بالقرآن فهو مؤمن ولا تؤخذ منه الجزية. ظلمات بعضها فوق بعض. قال بعضهم: لا نقول إن التوراة والإنجيل كلام الله لأنها حرفت، لكن قبل التحريف هي كلام الله، هي كلام الله بمعنى أنها عبارة عن كلام الله، وعليه فيكون المؤمن بالتوراة قبل التحريف مؤمن بالقرآن لأن هذه التوراة هي القرآن. ثم قد أطلق الأشعري أن هذه التسميات لم يستحقها كلام الله في الأزل، قال: كلام الله في الأزل لم يستحق هذه التسميات. لماذا؟ لأن كلام الله في الأزل هو معنى قائم بذات الله عز وجل، وإنما كانت هذه التسميات لما عبر عن كلام الله، فلما عبر عن كلام الله بالعبرانية سمي توراة في زمن موسى، وسمي إنجيلا في زمن عيسى، لأن الحق أن الإنجيل الذي أنزل على موسى بالعبرانية الذي أنزل على عيسى بالعبرانية ليس بالسريانية، فإن الله عز وجل يكلم وينزل كتابا على كل رسول بلسان قومه، ولسان المسيح وقومه ما هو؟ العبراني. لكن هذا شيء تقوله الأشاعرة وحكاه عنهم بعض أهل السنة، وإذا عبر عنه بالعربية صار قرآنا. فقال: هذه التسميات لا يستحقها كلام الله في الأزل. طيب، وإنما هي تسميات للعبارات المختلفة التي نزلت في الأزمان المتغايرة، وكل ذلك محدث. فبين أن التوراة اسم للكتاب بالسريانية، لا، التوراة ليس بالسريانية، بالعبرانية، وأنه محدث، وأن القرآن اسم الكتاب بالعربية وأنه محدث. فقوله القرآن غير مخلوق مع هذا القول تلاعب، هذا تلاعب منه. معنى هذا الكلام ماذا؟ معنى هذا الكلام ما صرح به جماعة من الأشاعرة، منهم الجويني، ومنهم الفخر الرازي، ومنهم الإيجي، ومنهم الباجوري في شرح جوهرة التوحيد، أن الذي ليس مخلوقاً هو المعنى القائم بذات الله. أما القرآن الذي يحفظه الناس في الصدور ويقرؤونه بالألسنة ويكتبونه في المصاحف فهذا مخلوق، يعلم هذا. والبيجوري في شرح جوهرة التوحيد قال إنما نصرح بأن هذا القرآن الذي بين أيدي الناس مخلوق في مقام التعليم، لئلا يظن العامي والجاهل أن القرآن الذي هو معنى قائم بذات الله مخلوق مخلوقاً. إذن الأشاعر الآن يوافقون المعتزلة أم لا؟ يوافقون المعتزلة. ولهذا صرح الإيجي أنه لا نزاع بيننا وبين المعتزلة في أن هذا القرآن الذي بين أيدي الخلق مخلوق. وصرح الفخر الرازي بأن الخلاف بيننا وبين المعتزلة خلاف لفظي. بل صرح أشعري معاصر وهو محمد سعيد رمضان البوطي في كبرى اليقينات الكونية أنه لا فرق بين قولي وبين قول المعتزل بالنسبة للقرآن الذي يقرأ وأنه مخلوق. وقد ذكرنا في كتاب الإبانة ضرباً مما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى، وتكلمنا على صحيحه وغريبه، وأن أحداً من الأمة قبل خصومنا هؤلاء ما عرف قرآناً ينقري يعني يقرأ ولا يدخله الحرف والصوت، والأشعري أيضاً لم يعرف ذلك، وإنما حمله على ما قال التحير مع قلة الحياة. الأمة كانت مجمعة على أن كلام الله بحرف وصوت، وأن القرآن كلام الله، وأنه يتجزأ ويتبعض ويتقدم ويتأخر. اخترع هذا القول من؟ الأشعري، بسبب التحير، لأنه لما ألزمه كما ألزم سلفه وهو ابن كلاب، لما ألزمه المعتزلة تحير فاخترع هذا القول مع قلة الحياة، لأن الحياة يمنع من الباطل. ألا ترى أنه يقول القراءة مخلوقة والمقروء بها صفة لله عز وجل غير مخلوقة، والخلق بالاتفاق لا يتوصلون إلى قراءة ما ليس بحرف ولا صوت، فليس يكون مقروءاً البتة، فإن جاز كونه مقروءاً فهو حروف وأصوات لا محالة، وإن لم يجز أن يكون حروفاً فمحال أن يصير مقروءاً، وهذا ظاهر لمن هدي رشده. أيضاً من جملة تناقضات الأشعري أنه قال القراءة مخلوقة والمقروء غير مخلوق. إياك أن تظن أنه لما قال المقروء غير مخلوق أنه أراد هذا القرآن الذي بين أيدينا، لا، المقروء الذي هو صفة الله هو ما قام بذات الله، وما قام بذات الله يكون مقروءاً؟ لعلمهم يكون مقرون. هؤلاء المتناقضون، هؤلاء قالوا كما سيأتي إن شاء الله في هذا الكتاب أن الأصوات ترى وأن المكتوبات تسمع، المكتوب يسمع والأصوات ترى تبصر. هل هذا الذي قال هذا الكلام عاقل أم مسطول؟ هل كلام عقلاء المساطين هذا؟ نعم، هذا شيء غريب سبحان الله. طيب، وأما رفع أحكام الشريعة يعني أنه يلزم من قول الأشاعرة في القرآن رفع أحكام الشريعة، ولهذا قال شيخ الإسلام قولا استفاده من السلف أن قول الأشاعرة في كلام الله عز وجل في القرآن أن قولهم فيه زلزلة للشهادتين، لشهادة أن لا إله إلا الله ولشهادة أن محمدا رسول الله. يلزم من قولهم رفع أحكام الشريعة، لأن أحكام الشريعة مستفادة من ماذا؟ من القرآن، وإذا كان مخلوقا فلا أحكام. بل ويلزم من قولهم الطعن في الرسالة. لماذا؟ لأن الرسالة ما هي؟ الرسالة تبليغ كلام المرسل، وإذا كان هذا المبلغ ليس كلام الله، هناك رسالة؟ ما هي الرسالة؟ الرسالة أن تبلغ عن المرسل، أن تبلغ كلامه. فإذا كان القرآن ليس كلام الله، هل هناك رسالة؟ ليس هناك رسالة. وأما رفع أحكام الشريعة فلأنها إنما ثبتت بالقرآن. فإذا كان الأشعري عنده القرآن، فإذا كان الأشعري عنده القرآن غير هذا النظم العربي، وأهل الحل والعقد لا يعرفون ما يقوله، أراد بأهل الحل والعقد هنا من؟ العلماء، وهم بعض أهل الحل والعقد، وهم أعيان أهل الحل والعقد. وأهل الحل والعقد لا يعرفون ما يقوله، ارتفعت أحكام الشريعة، ولا خلاف بين المسلمين في أن من جحد سورة من القرآن أو آية منه أو حرفا متفقا عليه فهو كافر. هذا مجمع عليه، أن من جحد آية القرآن أو آية سورة منه أو آية منه أو حرفا متفقا عليه، وتقييده الحرف بأن يكون متفقا عليه إشارة إلى أن المختلف فيه لا يقتضي تكفيرا. فمن نفى أن تكون البسملة قرآنا في أول السور عدا سورة براءة، هل هذا يكفر؟ لا يكفر. المالكية يرون أنها ليست قرآنا، لأن هذه الآية ليست متفقا عليها، ولا تكفير إلا بالمتفق عليه. قال: وفي هذا الإجماع تسويد وجه كل مخالف لنا. تسويد يعني فضيحة، لأن من سود وجهه فضح. وفي هذا الإجماع تسويد وجه كل مخالف لنا، وفيما ذكرت في هذا الفصل إشارات إذا تأملها ذو قريحة جرى في الميدان قوي الجنان. وبالله التوفيق. وفيما ذكرت في هذا الفصل إشارات إذا تأملها ذو قريحة جرى في الميدان قوي الجنان، يعني فيها فوائد وحجج إذا تأملها. وهذا فيه إشارة إلى طالب العلم لابد أن يتأمل ويتفكر فيما يقرأه، وأن يعرف مأخذه وأن يعرف حقيقته. فمن عرف ذلك وتسلح به جرى في الميدان، وهو ميدان مقارعة ومناظرة الخصوم من أهل البدع، قوي الجنان أي قوي القلب. وبالله التوفيق.